قال: فإن لم يعلم التاريخ، وهذه الحالة الثالثة، عُمِل بالراجح إن كان هناك مرجح. نعم، إن لم يعلم التاريخ فإنه يعمل بالراجح إن كان هناك مرجح. طيب، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء، قال: لا، إنما هو بضعة منك. فيرجح الأول لأنه أحوط، ولأنه أكثر طرقا، ولأن مصححيه أكثر، ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم. نعم، ومصححه هذه تعليل. طيب، إذن عندنا حديثان. الحديث الأول: من مس ذكره فليتوضأ. من مس هذا عام، وفليتوضأ اللام للأمر، والأصل في الأمر الوجوب. والثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء، قال: لا، يعني ليس عليه الوضوء، إنما هو بضعة منك. فهل يمكن الجمع؟ على حسب ما قال المؤلف هنا إنه لا يمكن الجمع. وإذا لم يمكن الجمع عملنا بالراجح. الراجح الأول: مس ذكره فليتوضأ، لوجوه ثلاثة. قال: لأنه أحوط. كيف كان أحوط؟ لأنك لو توضأت من مس الذكر لم يقل أحد من الناس إنك أخطأت، ولو لم توضأ لقال بعض الناس إنك أخطأت وصلاتك غير صحيحة، فيكون أحوط. وما كان أحوط فهو أولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه، وقوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ثانيا: لأنه أكثر طرقا، ومعلوم أن تعدد الطرق تستلزم أن يكون أقوى من الآخر مما لم تتعدد طرقه. ثالثا: مصححوه أكثر، ومصححوه أكثر، وإذا كان المصححون له أكثر كان ذلك دليلا على أنه أقوى لكثرة المصححين، ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم. هذا أيضا من أسباب الترجيح، يرجح الناقل عن الأصل على غيره لأن معه زيادة علم. كيف ذلك؟ من مس ذكره فليتوضأ، والحديث: لا يجب عليك الوضوء، إنما هو بضعة. الأصل وجوب الوضوء أو عدمه؟ عدم الوجوب. فيكون الدال على الوجوب ناقلا عن الأصل، والناقل عن الأصل معه زيادة علم، لأن الأول مبق على الأصل كأنه لم يعلم بالنقل. مثال ذلك في الأمور المحسوسة: قالك جاءك رجل فقال: قدم زيد، وجاءك آخر فقال: لم يقدم. الثاني بان على أصل، الأصل عدم القدوم، والأول ناقل عن الأصل، إذن مع الأول زيادة علم، والثاني لم يعلم الواقع، الثاني لم يعلم الواقع. ولهذا رتبوا على هذه المسألة قاعدة، وهي أن المثبت مقدم على النافي، فصار ترجيح قوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، من أربعة أوجه، وهي: أحوط وأكثر طرقا، ومصححه أكثر، وناقل عن الأصل، أربعة أسباب. ولكن بعض العلماء يقول إن الجمع ممكن، إن الجمع ممكن فيكون من القسم الأول، من القسم الأول. وقالوا إن الترجيح متعذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل في الحديث الثاني بعلة لا يمكن رفعها، وهي قوله إنما هو بغة منك، هذه علة ما يمكن أن تزول. فإذا ثبت الحكم لعلة لا تزول لم يمكن رفعه، لأنه يستلزم تكذيب هذه العلة مع أنها ثابتة وبضعة مني. فكما أنك لو لمست أذنك أو لمست فخذك أو لمست قدمك لم ينتقض الوضوء لأن ذلك بضعة منك، كذلك إذا مسست الوضوء. فما علل بعلة موجودة لا يمكن انتقالها فإنه لا يمكن أن ينسخ الحكم المعلق بهذه العلة، لأنه يلزم تكذيب تعليل الحكم بهذه العلة مع قيامها، وهذا شيء مستحيل. ولهذا قالوا إنه يجب الجمع. الجمع اختلفوا فيه على طريقين. الطريق الأول أن يحمل الأمر في قوله فليتوضأ على الاستحباب، والأوامر التي للاستحباب كثيرة، ليس هذا أولها. الوجه الثاني أن يحمل قوله فليتوضأ على ما إذا مسه لشهوة، قالوا وهذا الحمل يومي إليه قوله إنما هو بضعة منك، لأنك إذا مسست ذكرك على أنه بضعة منك كما تمس سائر الأعضاء يحصل شهوة ولا لا؟ ما يحصل شهوة، ما يحصل شهوة. وإذا مسسته لشهوة فارق بقية الأعضاء، صار مسك إياه لمعنى يختص به، وهو معنى قد يكون مقتضيا للحدث، قد يحدث الإنسان مع الشهوة من حيث لا يشعر. فلما كان هذا مظنة الحدث صار حدثا، كما قلنا في النوم إنه مظنة الحدث فصار حدثا. وعلى هذا فنقول لا حاجة للترجيح، أو لا يمكن الترجيح في هذين الحديثين كذا. طيب، امتناع الترجيح قلنا لأن الثانية منهما علل بعلة لا يمكن ارتفاعها، وإذا لم يمكن ارتفاع العلة لم يمكن ارتفاع الحكم، لأننا لو قلنا بارتفاع الحكم مع وجود العلة صار التعليل بها إيش؟ كذبا، وهذا غير صحيح. طيب، يبقى النظر، يبقى القول بأن الجمع بينهما ممكن، والجمع على أحد وجهين، هما إما أن يحمل الأمر على الاستحباب أو على الوجوب فيما إذا كان لشهوة. نعم، ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في نقض الوضوء بمس الذكر، والأقرب أن الوضوء ليس بواجب ولكنه مستحب، إلا إذا كان لشهوة فإن الأقرب الوجوب. ومع ذلك لو أن أحدا مس ذكره لشهوة ثم صلى بدون وضوء لم نأمره بالإعادة، احتمال أن يكون الأمر على الاستحباب مطلقا. نعم، طيب، وين ما بقى شيء؟ إيه، نعم، الرابع، فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثلا صحيح. إن لم يوجد المرجح بعد محاولة ثلاث مرات، ما هي؟ الجمع والنسخ والترجيح. بعد هذه المحاولة ما وجدنا شيئا، فإنه يجب التوقف، ولكنه يقول لا يوجد له مثال صحيح. لكن يجب أن نعلم أن تعذر الوجوه الثلاثة أمر نسبي، أمر نسبي يعني أنه قد لا يمكن الجمع عند شخص ويمكن عند آخر، وقد يعلم أحد التاريخ فيرى أن الثاني ناسخ والآخر لا يعلم. وقد المرتبة الثالثة وقد يكون هناك مرجح ولكن الثاني لا يعلم، فهو في الحقيقة أمر نسبي. أما باعتبار الواقع فإنه لا توجد أدلة على تتعارض من كل وجه بحيث لا يمكن العمل بالجمع أو بالنسخ أو بالترجيح، لأن الشرع كله بيان. ولو قلنا يمكن أن تتعارض النصوص على وجه لا يمكن الجمع ولا النسخ ولا الترجيح لبقي في الشرع ما لا يعلم، لكنه حقيقة أمر نسبي. فأنت إذا لم يظهر لك جمع ولا نسخ ولا ترجيح وجب عليك التوقف لئلا تقول على الله ما لا تعلم. انتهى الوقت.